سوف أتقاعد عن العمل والحكومة تعطي الأفراد المتقاعدين مبلغ 6,000 دينار ويحصلونها منهم في كل شهر 50 دينارا من راتب التقاعد المقبل حتى يعاد لهم هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟ ما أعلم فيه، هذا سلفة قرض. إذا أعرض الدولة 6,000 دولار أو دينار ثم تأخذه منه مقسطا على 50 كل شهر، ما أعلم في هذا شيء. إذا كما في شيء من محظورات الأخرى ما بين، أما مجرد أنها تعطي الموظف لديها عند قربه من التقاعد أو قبلهم بمدة 6,000 أو أقل أو أكثر على أنه سدد لهم هذا المبلغ مشهرة في كل شهر يعطيهم 50 أو أقل أو أكثر، ما لا فيه شيء. بارك الله منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.